حبايب الحلوين، كان يا مكان قديم العصر وسالف الزمان، كان في ولدين اتنين شبان، علشان يعيشوا كان لازم يشتغلوا، ولما اشتغلوا او اشتغلوا عند راجل خباز عجوز. يا اما ده الاتنين تعبوا تعب، شوفوا لما يلموا الحطب، يقوم المطر ينزل يبل الحطب، يقوموا ينشفوه ويشيلوه ويحطوه في الفرن ويطحنوا ويعجنوا ويخبزوا. والخباز العجوز يقول لهم: تتعبوا وارتاح انا، وتشتغلوا واكسب انا، اجرتكم عندي اديها لكم اخر السنة. والاتنين يا عيني يستنوا اخر السنة، ياه اما دي السنة بتعدي طويلة بشكل. الايام جت والايام ودت، وبحمد الله السنة عدت. والخباز العجوز نده للشبان الاتنين وقال لهم: اللي عايز اجرته ذهب حديله من الذهب شيء، واللي عايز اجرته علم حديله من العلم شيء، مين فيكم هيختار ايه؟ اول الشبان بعد السنة التعب اختار الذهب، فرح او بالذهب وقال: اهو الذهب بيشتري شيء وشويات، ذهب السنة هيغنيني سنوات. لكن تاني الشبان بعد التعب العظيم اختار التعليم، ضحك الخباز العجوز وقال له: شوف انت اشتغلت بكام، وانت على قد تعبك تستاهل اعلمك لغة اليمام. والشاب يستغرب: لغة اليمام؟ هو اليمام له لغة؟ حتى وان كانت له لغة هيستفيد من اليمام ولغته ايه ولا ايه؟ المهم ايام والخباز العجوز يعلم تاني الشبان لغة اليمام. الشاب كده خد اجرته، خد من العلم شيء ومشي في الطريق، لا معاه فلوس يشتري ولا لقمة ياكل، هيعمل ايه؟ ابدا. يحس بالجوع يستحمل، يحس بالتعب يقعد يرتاح. الا وفي يوم من الايام جت قعدته تحت شجرة، عينيه من التعب غفلت ونامت، وقبل الليل ما يجي حطت على الشجرة ثلاث يمامات وقعدوا يتكلموا. الشاب في عز الليل يصحى على كلام اليمام. يمامة بيضة قالت لصاحبتها: اما ده البني ادم ده غلبان بشكل، اديني جاية من المدينة اللي بعد الجبل، ملك المدينة هناك حبس كل الاطباء، اصل الاميرة عيانة مفيش حد عارف اللي فيها، ولا اي طبيب قادر يشفيها، مع ان الاميرة لو شمت وردة الشتاء الوحيدة اللي في جنينة القصر هتخف وهتقوم قبل ما يعدي اليوم. قالت كده يا ماما من اليمام، والشاب فهم الكلام. اليمامة التانية قالت: حق صحيح بجد، البني آدم ده غلبان بشكل، أديني جاية من المدينة اللي قبل الجبل، بيشربوا المية هناك بالفنجان، وبيشتروا المية هناك بأغلى الأثمان، مع إنهم لو فحتوا تحت بوابة المدينة هيلاقوا بير ممكن يدي لكل بيت 1000 زير. قالت كده يا ماما من اليمام، والشاب فهم الكلام. اليمامة التالتة قالت: يا جماعة وهنروح بعيد ليه؟ ولا المدينة اللي بعد الجبل ولا المدينة اللي قبل الجبل، عندكم الشاب اللي نايم تحت الشجرة ده، اهو لا معاه لقمة ياكل ولا فلوس يشتري، مع ان تحت رجليه ايه؟ 3 قدرات مليانة ذهب تغنيه وتحميه من اي جوع واي تعب. يلا هو كفاية كلام وننام. وناموا اليمام، بس الشاب ما نامش، فحت تحت رجليه لقى 3 قدرات، فرح وشالهم وابتدى يمشي، راح المدينة اللي قبل الجبل طلع لهم البير، وكل من كان بقى في بيته المية كتير، وملك المدينة عملوا أمير. وراح المدينة اللي بعد الجبل خلى الأميرة تشم وردة الشتاء الوحيدة، وقبل ما يعدي اليوم الأميرة تخف وتقوم، والملك اداله نص المملكة وجوزه الأميرة. وروحي يا أيام وتعالي يا أيام،